تصديقا للتوراة والإنجيل، لأنهما بشرا ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم ونزول القرآن عليه، فلما جاء كما بشرا تحققت بشارتهما، فدل مجيئه على صدقهما. ولو تخلف الرسول صلى الله عليه وسلم وتخلف القرآن لكان المجال رحبا للطعن في التوراة والإنجيل، فكان مجيء النبي عليه الصلاة والسلام ونزول القرآن عليه مصدقا لما معهم. ومع ذلك لما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق، نبذ أي رمى وطرح، فالنبذ هو الرمي والطرح، كما قال تعالى فنبذناهم في اليم، أي رميناهم وطرحناهم وكببناهم على وجوههم. النبذ الرمي والطرح. نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب، الكتاب هنا هو التوراة والمراد اليهود، نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله، والمراد بكتاب الله الذي نبذوه إمها وراء ظهورهم، لأن فيها البشارة بالنبي صلى الله عليه وسلم. فكلا الكتابين نبذوا، نبذ القرآن ونبذ التوراة. نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله القرآن أو التوراة وراء ظهورهم. والنبذ وراء الظهر مثل لما يستخف به ولا يعبأ به ولا يهتم. يقول لك يا عمي ارمي وراء ظهرك، يعني حاجة ما لهاش قيمة، يعني ما تهتمش بالموضوع، ارمي وراء ظهرك، يعني حاجة ما لهاش قيمة لا تعبأ بها ولا تهتم. نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون أن هذا الكتاب من عند ربهم، وكأنهم لا يعلمون أن هذا الرسول من عند الله. وقوله كأنهم لا يعلمون فيه ذم لهم من حيث كفروا وهم يعلمون، ذم لهم من حيث كفروا وهم يعلمون. نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون، يعني هذا الفعل فعل من لا يعلم وهم يعلمون، فكأنهم لا يعلمون، فهذا أشد ذما، أشد ذما. ولما كان من حكمة الله تبارك وتعالى أن الذي يعرض عن الهدى يصرف إلى الضلالة، وأن الذي يعرض عما ينفعه يسخر لما يضره، لما وراء كتاب الله وراء ظهورهم ماذا أخذوا على ماذا أقبلوا؟ واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. واتبعوا ما تتلو أي تقرأ، التلاوة هي القراءة. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، يبقى تركوا قراءة القرآن واتبعوا قراءة الايه؟ الشياطين. وهذا شأن كل من يعرض عن كتاب الله عز وجل، كل من يعرض عن كتاب الله عز وجل فلا بد أن يتبع الشيطان. ولذلك قال الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، فإما الهدى وإما الهوى، فإما الهدى وإما الهوى، إما اتباع وحي الرحمن وإما اتباع وحي الايه؟ الشيطان، وإما اتباع وحي الشيطان. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن ايه؟ يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. فمن لم يتبع وحي الرحمن اتبع وحي الشيطان ولابد. وهذا ما كان من اليهود لما نبذوا كتاب الله وراء ظهورهم، اتبعوا ما تتلو أي ما تقرأ الشياطين على ملك سليمان. قال المفسرون على هنا بمعنى في، على بمعنى في، كما جاءت في بمعنى على في قول الله تعالى حكاية عن فرعون ولأصلبنكم في جذوع النخل، ففي هنا بمعنى ايه؟ بمعنى على، في بمعنى على، وهنا على بمعنى في، وهنا على بمعنى ايه؟ في. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، اي في ملك سليمان. والمراد بملك سليمان زمانه وعهده، زمانه وايه؟ وعهده. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. وقد كان اليهود يزعمون أن سليمان ابن داود عليهما السلام كان ساحرا، وأنه سخر الجن بالإيه؟ بالسحر. فقال تعالى وما كفر سليمان، فسمى السحر إيه؟ كفرا. فسمى السحر كفر. وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. اختلف المفسرون في كلمة ما هنا. وما كفر، ما هنا ايه؟ نافية. ما هنا نافية، ما كفر سليمان، نفى الله تعالى الكفر عن سليمان. ولكن اختلفوا في ما وما أنزل على الملكين، فهل هي نافية أو اسم موصول؟ يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين، فهل هنا ما نافية؟ يبقى ربنا سبحانه وتعالى نفى السحر عن سليمان ونفاه عن الملكين، ولا هي ما موصولة فتكون معطوفة على السحر؟ وما يعلمون الناس السحر ويعلمونهم ما أنزل على الايه؟ على الملكين. والراجح أن ما اسم موصول بمعنى الذي، والمعنى ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر ويعلمونهم ايه؟ ما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. وهاروت وماروت بدل من ايه؟ من الملكين. هاروت وماروت بدل من هما الملكان؟ هاروت وايه؟ وماروت. وبابل مدينة ببغداد معروفة، مدينة قديمة جدا من أقدم مدن العالم، حتى قال كان نزول الملكين في القرون الأولى من ذرية آدم عليه السلام. يعلمون الناس السحر ويعلمونهم ما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. ولا الملكين، وقد قرئت بكسر اللام وما أنزل على الملكين. جمهور المفسرين على أن القراءة الصحيحة وما أنزل على الملكين، على الملكين، وأن الملكين يسميان هاروت وماروت، يسميان هاروت وماروت. وأن الله تبارك وتعالى قد أنزل الملكين هاروت وماروت إلى الأرض يعلمون الناس السحر من باب الإيه؟ من باب الفتنة، من باب الفتنة. والله سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء ويختبر عباده بما يشاء ويبلوهم بما يشاء. وقد قال أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. فأنزل الله تبارك وتعالى الملكين هاروت وماروت يعلمان الناس السحر، يعلمان الناس السحر، فتنة من الله للناس، فتنة من الله للناس. ولكن الملكين كانا ناصحين أمينين لكل من يأتيهما يطلب منهما أن يعلمه السحر، وما يعلمان من أحد حتى يقول إيه؟ إنما نحن فتنة، أي بإيه؟ فلا تكفر. بديم من كمال النصيح، من كمال النصيح، من كمال نصيحة الملكين للناس أنه إذا أتاهما آت يقول علماني يقولان إنما نحن فتنة فلا تكفر. فمن انتصح وقبل النصيحة رجع وبقي على إيمانه، ومن أصر كفر وعلمه الإيه؟ السحر. جمهور المفسرين على ذلك، وهذا هو الصحيح، أن الله تبارك وتعالى أنزل الملكين فتنة لعباده، ولله أن يفتن عباده بما شاء. ومن أعظم فتن الفتن التي يتعرض لها الناس في آخر الزمان فتنة إيه؟ فتنة الدجال. راجل أعور العينين يطلع يقول أنا ربكم الأعلى. طب الدليل أنك أنت ربنا ينادى أمطري تمطر، يا أرض أخرج نباتك تخرج نباتها. يجيب واحد راجل يقتله يضربه بالسيف فرقتين ويحييه تاني، لكن دي فتنة، ودليل كذبه ظاهر ومكتوم بين عينيه كافر، استهجاها النبي عليه الصلاة والسلام كافر. فدي من ضمن الفتن. فكان نزول الملكين كذلك من باب الايه؟ من باب الفتنة. ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما، فما اسم موصول معطوف على السحر، يعني يعلمون الناس السحر ويعلمونهم ما انزل على الايه؟ على الملكين. ولم يكن نزول الملكين في عهد سليمان، انما كان نزول الملكين في اوائل الامم، كان قبل نوح عليه السلام. الله تبارك وتعالى قال لرسوله صلى الله عليه وسلم: كذلك ما اتى الذين من قبلهم من رسول الا قالوا ايه؟ ساحر او مجنون. كل امة جاءها رسول قالوا ساحر او مجنون. يبقى الناس كانوا عارفين السحر والايه؟ والسحرة من قديم الزمان، من قديم الزمان. يبقى كان نزول الملكين في القرون الاولى من ذرية ادم عليه السلام. يعلمون الناس السحر ويعلمونهم ما انزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. وما يعلمان الملكان وما يعلمان من احد حتى يقول انما نحن فتنة فلا تكفر، فيتعلمون منهما اللي يصر، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. هذا من انواع الضرر الذي يحدث بسبب السحر، من انواع الضرر الذي يحدث بسبب السحر، التفريق بين الرجل وايه؟ وامرأة. فجأة تلاقي الراجل كاره امرأته، خلاص مش عايز، بدون اسباب بدون مقدمات. او فجأة تلاقي المرأة بتقول خلاص مش عايزة الراجل، ليه يا بنت الحلال؟ مش عايزاه، كرهاه، مش عايزاه. هذا من اثار الايه؟ السحر. فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وايه؟ وزوجه. ولذلك كان التفريق بين المرء وزوجه احب الاعمال الى مين؟ الى الشيطان. كما في الصحيح: ان ابليس يضع عرشه على الماء كل صباح ويبعث سراياه. اخر النهار يجي يقدموا تقارير عن الاعمال التي قاموا بها، يقول احدهم: ما تركت فلانا حتى فعل كذا. يقول طيب. ويقول الثاني: ما تركت فلانا حتى فعل كذا. طيب. وياتي الثالث فيقول: يعني باعه وشروه بثمن بخس، يعني ايه؟ باعوه عليه السلام. ولبئس ما شروا به انفسهم، ان يبيعوا الاخره بالدنيا، ان يبيعوا الايه؟ الاخره بالايه؟ بالدنيا. يبيعوا الدنيا بالاخره بين المرء وايه؟ وزوجه. ولكن هل كل واحد عايز يفرق بين رجل ومراته يعملهم شويه سحر كده يفرق بينهم؟ وما هم بضارين به من احد الا ايه؟ الا باذن الله. ايه؟ لان كل شيء يجري بتقدير الله تعالى وايه؟ ومشيئته. طب الاذن هنا نوع ايه؟ ايوه، الاذن هنا كوني قدري، مش شرع ديني، مش شرع ايه؟ ديني. الاذن والمشيئة والإرادة والأمر والقضاء والحكم، درسنا في العقيدة الطحاوية أن كل هذا منه الشرع الديني ومنه الكون الإيه؟ القدري. يعني مثلا سبق في الدرس السابق في قول الله تعالى في حق جبريل: قل نزله روح القدس من ربك إيه؟ فإنه نزله، من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإيه؟ بإذن الله. فإنه نزله على قلبك هنا إيه؟ بإذن الله. الإذن هنا إيه؟ إذن شرع ديني، إذن شرع ديني. لك الله أمر جبريل، أمر جبريل أمرا شرعيا دينيا أن ينزل على محمد بالإيه؟ بالقرآن. أما وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، فده إذن إيه؟ كوني قدري، إذن كوني إيه؟ قدري. فإذا سحر الساحر لفلان قد يصيبه ضرر السحر وقد إيه؟ وقد لا يصيب، قد يصيبه يبقى بإيه؟ بإذن الله. وإذا لم يأذن الله لم إيه؟ لم يصيبه ضرر إيه؟ من هذا السحر الذي سحر له. وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم. فنفى الله تعالى النفع عن السحر، نفى النفع مطلقا وأثبت الضرر إيه؟ مطلقا. والضرر المحض حلال ولا حرام؟ حرام. الشيء إذا كان ضرر محض يبقى حرام، بل إذا كان الشيء فيه ضرر ومنفعة ومضرته أعظم يبقى إيه؟ يبقى حرام. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إيه؟ إثم كبير ومنافع للناس، ومع ذلك حرمت الإيه؟ الخمر وحرم الميسر. فإذا كان ما فيه منفعة وضرره أعظم من منفعة حرم، فكيف بمن كان ضررا محضا؟ ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، يضرهم في دينهم ويضرهم في إيه؟ في دنيا، يضرهم في دينهم ويضرهم في دنيا. وصدق الله العظيم، ولا يفلح الساحر حيث أتى. يعني شوف الساحر يعني في أي مكان وفي أي زمان تعرفت على الساحر لا تراه إلا أفقر الإيه؟ إلا أفقر الناس، مع إنه بيخش له إيه؟ فلوس كتيرة خالص، بس مفيش بركة، مفيش بركة. يعني الناس على الدور، على الدور بياخد فلوس كثيرة لكن مفيش بركة. ها؟ ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفع. ولقد علموا لمن اشتراه، لمن اشترى السحر ما له في الآخرة من خلاق، الخلاق اللي هو الإيه؟ النصيب، ما له في الآخرة من نصيب. اللي هياخد السحر في الدنيا ملوش نصيب في الإيه؟ في الآخرة. ولبئس ما شروا به أنفسهم، شروا يعني إيه؟ يعني باعوا، وشروه بثمن بخس يعني إيه؟ باعوه عليه السلام. ولبئس ما شروا به أنفسهم، إن يبيعوا الآخرة بالدنيا، إن يبيعوا الإيه؟ الآخرة بالإيه؟ بالدنيا، يبيعوا الدنيا بالآخرة، يعطوا الآخرة ويأخذوا الدنيا، هذا بئس ما شروا به أنفسهم. لو كانوا يعلمون أنه ليس لهم في الآخرة نصيب ما فعلوا، ولكنهم لا يعلمون. ولو أنهم آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله واتقوا، اتقوا الله تبارك وتعالى، فتركوا ما حرم عليهم وفعلوا ما أمرهم به، ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة، لكانت مثوبة لهم عند الله خير، لو كانوا يعلمون. هذا تحليل الألفاظ. اختلف العلماء في حكم الساحر، فذهب الجمهور إلى كفره مطلقا، قالوا الساحر كافر، لأن الله قال وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفر يعلمون الناس الإيه؟ السحر. قال ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من إيه؟ من خلاق. وقال ولو أنهم إيه؟ آمنوا، بهم ما إيه؟ يبقوا ما أمنوش. فذهب جمهور العلماء إلى أن الساحر كافر مطلقا، يعني خارج عن الإسلام، الذين منوا وعلموا متوكين. والسحر من إيه؟ من الشياطين، يبقى إيه؟ ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم توكلوا، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم معصية، قالوا الذي هو كفر ما يتقرب من أجله إلى الشياطين، ما يتقرب من أجله إيه؟ إلى الشياطين. ما هو من اللي بيخدم الساحر؟ الشياطين بتخدمه، والشياطين مش هتخدمه عشان سواد عيونه. الشياطين يا اما ترضى منه بالمعصية وهذا فسوق، وقد لا ترضى منه الا بالايه؟ بالكفر. فقالوا اذا كان يتقرب الى الشياطين بما يغضب الله تبارك وتعالى فهذا كفر، وكذلك اذا كان يتقرب الى الكواكب، لان السحرة بيعتقدون ان للكواكب ايه؟ تأثيرا، ان للكواكب ايه؟ تأثيرا. فاذا كان يتقرب الى الشياطين بما يغضب الله فهو كفر، واذا كان يتقرب الى الكواكب فهذا ايضا ايه؟ فهذا ايضا كفر. واذا كان مجرد استخدام اعشاب وبخور وكذا وكذا من الاشياء اللي هم بيستخدموا دهيت ولا يتقرب فيه الى الشياطين ولا الى الكواكب فهذا فسوق وايه؟ وعصيان. فهذا فسوق وعصيان. ذهب الامام الشافعي رضي الله عنه ومن وافقه الى هذا التفصيل، وكذلك مشى على ذلك التفصيل الامام الصابوني رحمه الله كما سنقرأ الليلة. ومن حسن التوافق ان تفسير الايات جاي مع حكم بيان عقيدة اهل السنة في السحر والايه؟ والسحرة. جرى الامام الصابوني رحمه الله في عقيدة السلف اصحاب الحديث على ايضا برضه ايه؟ على هذا التفريق وهذا التفصيل بين الساحر وايه؟ والساحر. يقول للساحر اعرض علينا سحرك، فان عرض كفرا فهو كافر، وان عرض شيئا ليس كفر وفاسق عاصي. قال الامام النووي رحمه الله: وتعلم السحر وتعليمه حرام مطلق، يعني سواء كان كفرا او فسوقا فتعلمه وتعليمه ايه؟ حرام، حرام. ومن استحله كفر. السحر ايه؟ بنوعيه حرام، السحر بنوعيه حرام. النبي عليه الصلاة والسلام قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قال: وما هن يا رسول الله؟ فعد منهن الايه؟ السحر. عد السحر من الموبقات. يبقى اذا السحر ان لم يكن كفرا فهو كبيرة من الايه؟ من الكبائر، حرام بالقرآن والسنة واجماع الامة، فتعلمه وتعليمه حرام. فمن استحله، من قال ان السحر حلال يبقى ايه؟ يبقى كافر. شأنه في ذلك شأن كل من استحل معلوما من الدين حرمته من الدين بالايه؟ بالضرورة. يبقى تعلم السحر وتعليمه حرام، والساحر على هذا الايه؟ التفصيل يا اما كافر يا اما ايه؟ يا اما فاسق. واستحلال السحر كفر مخرج من الايه؟ من الملة. طيب، ما يوقي من السحر؟ ما يوقي من السحر؟ لا يوقي من السحر شيء مثل التوكل على الله. اعظم شيء يقيك من السحر هو التوكل ايه؟ التوكل على الله. الله سبحانه وتعالى قال: فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، انه اي الشيطان ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. والسحر من ايه؟ من الشياطين. يبقى ايه؟ ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، انما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: اذا خرج من بيته بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، يقال له كفي هديت وكفيت ووقيت، وتنحى عنه الشيطان يومه ذاك. وفي رواية: فيقول الشيطان لآخر: كيف لك برجل قد هدي وكفي ووقي؟ هتقدر عليه ازاي؟ هدي وكفي ووقي، هتقدر عليه ازاي؟ فليس شيء يقيك من السحر والسحرة والشياطين مثل ايه؟ التوكل على الله. فاذا اصيب الانسان بالسحر، اذا اصيب الانسان بالسحر، طبعا السحر هذا غيب ولا يعلم الغيب ايه؟ الا الله. عشان واحد يبص في عينيك كده ويقول لك انت مسحور، ما تصدقش الكلام ده خالص. اذا انت صاحب الشأن ما تعرفش، يبقى اللي غيب عنك هيعرف ازاي؟ فهذا غيب، لكن ليه اعراء، ليه اعراء. يعني مثلا من أعراض السحر ربط الرجل على امرأته ليلة البناء أو في بعد ذلك ربط الرجل على امرأته، هذا يكون بضرب من ضروب الايه السحر. مثلا من ابتلي بشيء من السحر عليكم، اللي ما ياخدش باله يقولوا عليكم السلام، ايه لكن هو بيقولوا ايه السامو بدون اللام، ايه ما يقولش السلام بيقولوا السامو، والسام هو الايه الموت. فربنا قال واذا جاءوك حيوك بما لم يحيوك، اما ان تكون بسحر واما ان تكون بالاذكار والادعية المشروعة. فاذا كانت بسحر تبقى ايه حرام لا يجوز، يبقى لا يجوز للمسحور ان يذهب الى الساحل ليفك الايه ليفك السحر، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس منا من سحر او سحر له، ليس منا من سحر او سحر ايه او سحر له. فالنشرة الشرعية الرقية الشرعية، الاذكار والرقية الشرعية، الاخلاص والمعوذتين، الاخلاص والمعوذتين. واذا زدت اية الكرسي وخواتم البقرة وزدت ايات نص عليها العلماء من سورة يونس والاعراف وطه لا بأس. واذا قرأت البقرة فالنبي عليه الصلاة والسلام قال اقرأوا البقرة فان اخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة اي الايه اي السحرة. يبقى العلاج هو الاذكار والرقى الشرعية، الاخلاص والمعوذين والفاتحة والادعية الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام في الرقية الشرعية. هذا هو العلاج، والوقاية قبل كل شيء خير من العلاج، وهو التوكل ايه التوكل على الله سبحانه وتعالى. بعد ذلك يقول الله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، انظرنا بمعنى راعنا، انظرنا بمعنى ايه راعنا، اي معنى راعنا ومعنى انظرنا. كان النبي عليه الصلاة والسلام اذا حدث اصحابه يقولون يا رسول الله راعنا، معنى راعنا ايه من الرعاية، راعنا من الايه يعني راعي يا رسول الله احنا يعني علمنا شوية عشان نقدروا نحفظه، راعينا راعينا يعني ايه على مهلك وانت بتحدثنا عشان نقدروا ايه نحفظه عنك راعنا. فوجد اليهود هذه الكلمة مسوغة لهم في الطعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكلمة راعنا عند اليهود مسبة، كلمة راعنا عند اليهود ايه مسبة. فلما سمعوا اصحاب الرسول يقول له راعنا قالوا بس يبقى احنا هنسب ونشتمه ايه جهارا، ومحدش هيقدر يقول لنا ايه حاجة، هنشتمه جهارا ومحدش هيقول ايه هيقول لنا حاجة، لان اصحابه بيقولوا له راعنا، احنا نقولوا راعنا زيهم بس نيتنا ايه بقى إيه احنا ادرى بها، بقى احنا نقول راعنا بلغتنا وهو هيفهمها بايه بلغته. فمن باب سد الذرائع قال الله تعالى لعباد المؤمنين لا تقولوا راعنا وقولوا ايه انظرنا، فانظرنا بمعنى راعنا، ولكن راعنا اليهود لعنهم الله بيسيء استخدامها وبيريد بها السب والشد للرسول عليه الصلاة والسلام، كما قال تعالى من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وايه وراعنا، لين بألسنتهم، لين بايه بألسنتهم، كما كانوا يلغون ألسنتهم بالتحية يقولوا ايه السلام عليكم السلام عليكم، اللي ما ياخدش باله يقولوا عليكم السلام، ايه لكن هو بيقولوا ايه السامو بدون اللام، ايه ما يقولش السلام بيقولوا السامو، والسام هو الايه الموت. فربنا قال واذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله، ويقولون في انفسهم لولا يعذبنا الله، ونقول بقى ده نبي ده بقى ده رسول الله احنا بندعي عليه بالموت، وربنا لو كان رسوله وربنا يعلم ان احنا بنسبوه وبندعي عليه الموت كان هيسيبنا، لولا يعذبنا الله، ونقول قال تعالى ايه حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير. فقال هنا: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظروا واسمعوا. وللكافرين الذين يلوون ألسنتهم بالكلام، وللكافرين إيه؟ عذاب أليم. لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا. أي معنى واسمعوا؟ احنا قلنا ايه في خذوا ما اتيناكم بقوة واسمعوا؟ قلنا واسمعوا وايه واطيعوا، لان مش مقصود ايه، ليس المراد مجرد سماع الوداع، لا، اسمعوا وايه واطيعوا. فقال واسمعوا يعني واسمعوا وايه واطيعوا. ربنا نهاكم ان تقولوا راعنا، انتهوا، اطيعوا الله فيما نهاكم عنه. اسمعوا يعني اطيعوا الله فيما نهاكم عنه. وقال بعض المفسرين: واسمعوا يعني احسنوا الاستماع لرسول الله حتى لا تحتاجوا ان تقولوا ايه راعنا. انتوا بتقولوا راعنا ليه؟ علشان بتقولوا الرسول بيتكلم وانتوا يعني مش منصتين كويس. سمونا رحمة ربك، ولما قالوا أأنزل عليه الذكر من بيننا، قال ايه؟ ام عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب. فالرحمة معناها ايه؟ النبوة. وقيل الرحمة معناها من اليهود الذين يلوون ألسنتهم ويحرفونها بالكلام، وللكافرين عذاب أليم. قال العلماء: هذه آية من أصرح الأدلة على القاعدة الأصولية، وهي سد الذرائع. وهي سد الايه؟ الذرائع. ايه معنى سد الذرائع؟ سد الذرائع معناه تحريم الجائز إذا أفضى إلى محرم. سد الذرائع معناه ايه؟ تحريم الجائز إذا أفضى إلى إيه؟ إلى أفضى إلى محرم. راعنا جائزة، يعني على يعني انظرنا على مهلك معنا يا رسول الله جائزة، ولكن لما أفضت إلى استهزاء اليهود وسخرية اليهود سد إيه؟ هذا الباب، وقيل لا تقولوا إيه؟ راعنا، لا تقولوا راعنا. ومنه قوله تعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسب الله عدوا بغير علم. ما تسبش دين الكافر، لان لما هتسب دين الكافر هيكون رد فعله ايه؟ هيسب دينك. ايه يبقى الجائز نهي عنه اذا افضى الى ايه؟ الى افضى الى محرم. الحلال بين والحرام بين، وبينهما امور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وايه وعرضه. ومن وقع في الشبهات كراع يرى حول الحمى يوشك ان ايه ان يقع فيه. ده اسمه باب سد الايه؟ سد الذرائع. ان الفلاحين بيعبروا عنهم بقولهم: الباب اللي يجي لك منه ريح ايه؟ سد واستريح. ده اسمه في الاصول بقى سد الايه؟ سد الذرائع. يا ايها الذين امنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا، اي اسمعوا واطيعوا، انتهوا عما نهاكم الله عنه، لا تقولوا بعد ذلك راعنا. وللكافرين الذين يلوون ألسنتهم بالكلام عذاب أليم. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين، يبقى الذين كفروا منهم أهل الكتاب والمشركون، دول الذين كفروا، فأهل الكتاب كفار والمشركون ايه؟ كفار، لأنهم كلهم كفروا بمحمد وما أنزل عليه، كفروا بمحمد وما إيه؟ وما أنزل عليه، يبقى كفار. إيه؟ ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا مشركين، كما قال: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين إيه؟ منفكين حتى تأتيهم بين. يبقى أهل الكتاب كفار والمشركون إيه؟ كفار، لأنهم كفروا برسول الله وما أنزل عليه. ما يود، الود هو إيه؟ المحبة والتمني. ايه الود يبقى هو المحبة والتوني. ما يود الذين كفروا من اهل الكتاب ولا مشركين ان ينزل عليكم من خير من ربكم، ما يتمنون ان ينزل عليكم اي خير من ربكم، ولكن المسألة مش بايديهم، فرزق الله لا يرده حسد حاسد. رزق الله لا يرد حسد ايه حاسد، كما لا يجلبه حرص ايه حريص، لا يجلبه حرص حريص ولا يرده حسد حاسد. هما مش عايزين اي خير ينزل عليكم ربنا، ولكن هل ربنا يعني هيستجيب لهم؟ لا، والله يختص برحمته من يشاء. قالوا الرحمة هنا معناها النبوة، كما قالوا وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. فربنا قال ايه؟ اهم يقسمون رحمة ربك؟ ولما قالوا أأنزل عليه الذكر من بيننا قال ايه؟ ام عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب؟ فالرحمة معناها ايه؟ النبوة. وقيل الرحمة معناها الاسلام والايمان. لا شك ان رحمة الله للنبي هو ايه؟ الوحي، هو الوحي. ورحمة الله باتباع النبي هي الايه؟ ان هداهم للايه؟ للاسلام والايمان. والله يختص برحمة من يشاء، فاختص رسوله بالوحي واختصكم باتباعه والايه؟ والايمان به. يا سلام، ربنا اختصنا بالاسلام والايمان، اي دي نعمة كبيرة جدا. طبعا نعمة كبيرة، والله ذو الفضل الايه؟ العظيم. نعمة كبيرة قوي ان ربنا يختصك بالاسلام. ولذلك قال ايه؟ ولكن الله حبب اليكم الايمان وزينه في قلوبكم وكره اليكم الكفر والفسوق والعصيان اولئك هم الراشدون، ايه؟ فضلا، فضلا من الله ونعمة، والله عليم حكيم. وقد قال تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليه؟ فليفرحوا هو خير مما يجمع. والله يختص برحمته من يشاء. اذا قلت الرحمة النبوة يبقى الله اختص بها محمدا، والله ذو الفضل العظيم ان اختص محمدا بالايه؟ بالنبوة. ولذلك قال: وكان فضل الله ايه؟ عليك عظيم، ان فضله كان عليك ايه؟ كبيرة. ايه؟ ايوة. يبقى والله يختص برحمته من يشاء. اذا الناسخ والمنسوخ علم من اهم علوم القرآن. الناسخ والمنسوخ علم من اهم علوم القرآن، وقد كان سببا لطعن الكفار في القرآن. واذا بدلنا آية مكان آية والله اعلم بما ينزل قالوا ايه؟ انما انت مفتر. انظروا محمد يأمر اصحابه النهاردة بالحاجة وبكرة يقولهم بلاش، وينهاهم عن الحاجة وبكرة يقولهم ايه؟ اعملوه. هذا انسان مفتري، افترى هذا القرآن من ايه؟ من النهاردة يأمر وبكرة ينهى. قال تعالى: ما ننسخ من آية او ننسها نأتي بخير منها او ايه؟ او مثلها. النسخ في اللغة التحويل والنقل. النسخ في اللغة التحويل والايه؟ والنقل. ومنه ابنك بيجي من المدرسة تقول له عليك ايه واجب؟ يقول لك نسخ الصفحة ده. ايه؟ نسخها يعني ايه؟ نقلها في الدفتر. المدرس بيقول للولد في البيت عليك واجب، ايش الواجب يا استاذ؟ يقول له نسخ صفحة، نسخ صفحتين، يعني نقلهما. عايز يعلمه على الكتابة، عايز يعلمه على الكتابة وتحسين خط، يقول له انسخ صفحة صفحتين. فالنسخ لغة التحويل والايه؟ والنقل. التحويل: نسخت الكتابة، يعني نقلته من صفحة الى من مكان لاخر، من الكتاب الى الدفتر مثلا. ومنه الازالة، ومن معاني النسخ الايه؟ الازالة. يقال نسخت الشمس الظل اذا ايه؟ اذا ازالته. نسخت الشمس الظل اذا ازالته. والنسخ في الاصطلاح رفع الشارع حكما منه متقدما بحكم ايه؟ متاخر. رفع الشارع حكما منه متقدما بحكم ايه؟ بحكم متاخر. يعني ينزل حكم ويعمل به المسلمون او لا يعلموا او لا يعملون. يعني قد يكون النسخ قبل الايه؟ قبل العمل. قد يكون النسخ قبل الايه؟ قبل العمل. يأمر الله تبارك وتعالى عباده بالعمل ثم ينسخه، اما قبل العمل واما ايه؟ بعد الايه؟ واما بعد العمل. ايوه. الله سبحانه وتعالى ينسخ الاحكام الشرعية. يعني يا ايها النبي حرض المؤمنين على القتال، ان يكن منكم 20 صابرون يغلبوا ايه؟ 200، وان يكن منكم 100 صابرة يغلبوا ايه؟ 1000. يبقى امرهم ان يثبت العشرة للايه؟ للمية. ان يثبت الايه؟ العشرة للايه؟ للمية، والمية للايه؟ للالف. ايوه. وبعدين قال: الان خفف الله ايه؟ عنكم وعلم ان فيكم ايه؟ ضعفا، فان يكن منكم 100 صابرة يغلبوا ايه؟ مئتين يبقى امر الواحد يواجه ايه اثنين، يبقى النسخ كان من الثقيل الى الايه الى ما هو اخف منه. والعكس بقى النسخ من الخفيف الى الثقيل، اول ما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام الى المدينة امرهم بصيام ايه عاشوراء، امرهم بصيام ايه عاشوراء، وبعدين نسخ صيام عاشوراء وفرض صيام ايه وفرض صيام ايه رمضان. لا شك ان هذا الناسخ اثقل من الايه، ده كان يوم في السنة، ديه 30 يوم في الايه في السنة. ما ننسخ من آية او ننسها نخليك تنساها، سنقرئك فلا تنسى الا ايه الا ما شاء الله، يبقى اما النسخ اما النسخ، تنزل آية تنسخ آية، واما ربنا ينسك الآية هي او ينسك الايه السورة كلها كأنك ما كانها ما نزلت عليك. ما ننسخ من آيات او ننسها نأتي بخير منها او مثلها، نأتي بخير منها او مثلها. قال العلماء الخيرية هنا مش في الآيات، مش في الآيات نفسه، الخيرية في التكاليف، الخيرية في الايه في التكاليف. فالآيات كلها كلام الله، وكلام الله لا يتفاضل، هذا مذهب بعض العلماء ان كلام الله ايه لا يتفاضل، مع ان الرسول عليه الصلاة والسلام اخبر ان آية الكرسي هي ايه اعظم آية في القرآن. فقال بعض العلماء الخيرية مش في الآيات نفسها، مش آية خير من آية، ولكن حكم خير من ايه خير من حكم، حكم خير من ايه خير من حكم. نأتي بخير منها او مثلها، نأتي بخير منها اكثر اجرا او مثلها في الاجر والايه والثواب. ما ننسخ من آيات او ننسها. قال العلماء من صور النسخ بقاء الرسم ونسخ الحكم، من صور النسخ بقاء الرسم ونسخ الايه الحكم، بقاء النسخ بقاء الرسم ونسخ الحكم. يعني مثلا ايه الآية موجودة بس حكمها ايه منسوخ، فالآية تتلى، الآية تتلى ولكن حكمها ايه ملغي، بقى رفع حكمها. زي والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا ايه وصية لازواجهم متاعا الى الحول غير افراد، فالآية دي نسخت ايه حكما وبقيت ايه تلاوة، نسخت حكما وبقيت ايه تلاوة. هناك آية بقى نسخت تلاوة وبقيت ايه حكما، الشيخ والشيخة اذا زنيا فارجمهما البتة نكالا من الله والله عز حكيم، ده كانت آية في ايه في رجم المحصن، نسخت تلاوة وبقيت حكما. ايوه والامثلة على ذلك كثيرة، وقد قلت ان هذا باب من ابواب علوم القرآن كامل لعلنا نتعرض له ان شاء الله في مناهج العرفان، هو كذلك باب في اصول الفقه وباب في مصطلح الحديث، وهو من اجل العلوم وادقها، لا يستغني عن هذا الباب اللي هو الناسخ والمنسوخ كل من تعرض للامر بالمعروف والنهي عن المنكر. وفي هذا القدر كفاية، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.